السائلة تقول أنها صغيرة في السن، لم تتجاوز 20 ولم تتزوج، وارتدت الخمار عن قناعة. اكتشفت قبل فترة أنها مصابة بمرض يؤثر عليها مستقبلا، أو ربما يؤثر عليها مستقبلا، وخفت ألا أتزوج بسبب مرضي، فبدأت أفكر بالمستقبل وندمت على ارتداء الخمار قبل الزواج. هل من نصيحة؟ نعم، النصيحة أن تتركي هذا التفكير وأن تكوني راضية بقضاء الله وقدره، واعلمي أن ما أصابك إنما أصابك بقدر الله سبحانه وتعالى، وقضاء الله جل وعلا لا يخلو من ابتلاء وحكمة وتدبير ولطف خفي، والمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره أيا كان. ثم أنك تقول ربما يؤثر، هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ومن الخطأ أن تشغلي التفكير بمثل ذلك وأنه ربما يؤثر مستقبلا. اتخذي من الأسباب المباحة ما يدفع هذا البلاء، وأكثري من الإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء والتضرع بين يديه. أما مسألة الخمار فليس لها علاقة بهذا الأمر، هذا أمر لا ليس له علاقة بالمرض، وليس أيضا له علاقة في التكفير في التفكير بالمستقبل. المستقبل بيد الله، وأحسن الظن بربك، وأكثري من الدعاء، واتخذي من الأسباب الشرعية المباحة لعلاج هذا المرض، عند ذلك سيزول ما تفكرين به بإذن الله. أسأل الله لك التوفيق.